هذه باش تعاوننا حتى باش نقاوموا أشعة الشمس ونحاربوا زاد المظهر نتاع الأشعة فوق البنفسجية. شنو هي اللي هي المكسرات؟ المكسرات معروفة غنية بالجذاب، كل ما هي حديد وسيرتو لا فيتامين او الموجودة بالجذاب في المكسرات وخاصة في اللوز. دونك هذه ننصحوا معناتها باش بيان سور ما بين الوجبات تعاون بالجذاب على المقاومة أشعة الشمس. حاجة أخرى لازمنا زيدا نتجنبوا الإغراءات نتاع تناول الماكلة معناتها البراء. هذايا خاطر هو في الصيف شنو فما برشا سخانة، فما معناتها ينجم يكون فما خلل في الاحترام، كيفاش نقول هيك بالفرنسي في الهادي، فما خلل في احترام لا شين دو فخوا، معناتها في كل ما هو معناتها نعرفش انا الحم ولا الماكله تبدا معروضه، ينجم يكون ما نعرفش انا ساعات يقص الضوء ديجا معناتها الفريجيدير وكل شيء، معناتها الاستحفاظ معناتها على كل ما هو الحم وكل شيء، هذاك ينجم يتسبب ديجا في التسمم الغذائي معناتها جريان جوف وكل شيء. دونك لازمنا نعرفوا منين نشروا ماكلتنا، المصدر معناها المصدر مهم جدا، وخاصة احنا توا تعرفي حتى بخلاف سامحيني دكتورة في إطار التفاعل اليوم سلع معروضة من هنا وهناك وأشعة شمس، ونعرفوا ثم نوعيات من الأغذية ومعناها من المواد بليتو يعني حساسة جدا نعرفوها وباش تتأثر مباشرة أشعة الشمس. أكيد لو مثلا أنا نشوف ساعات هو حتى في لي غون سيرفاس معناتها الدلاع يتباع شطر الدلاع اي هو دايا ولا موضه هذا ولا تو في كل اي ما خاطر هو الدلاع هو الدنيا سخانه ودونك فما جراثيم اللي معناتها باش تكثر شفتوا البكتيريا انا نحكي لهنا باش تلقى المناخ الملائم والجو الملائم باش تتكاثر، ووقتاش هذا كما قلت لك معناتها هكا الغلال المعروضه شطر دلاعه هكاك معناتها، والا معناتها عدم احترام هذايا معناتها التبريد ولا شين دو فوا في الماكله. حاجه اخرى معناتها في الصيف ماذا بينا نتجنبوا كل ما هي ماكله متبله برشا فيها برشا حوارات مسوحه برشا. خاطر علاش يبدا فيها برشا املاح؟ الاملاح هذه شنو اللي تعمل باش تزيد في نسبه الاملاح في البدن، دونك يصير فما احتباس للماء داخل الانسجه وفي البدن. دونك وشفتوا معناتها هذه معناتها سواء صيف ولا شتاء نتجنبوا الماكله اللي فيها برشا سعرات حراريه، سكريات، المشروبات اللي برشا فيها برشا سكر، الجازوز، كل هذه معناتها كما قلنا ما تعوضش.